ما حكم تحفيظ القرآن الإجباري بحيث نطلب من الأبناء حفظ القرآن رغما عنهم؟ وما حكم تحفيظ القرآن للطلبة والطالبات في المدارس؟ البعض لا يرغب في ذلك، وربما إن لم يقم بتسميع الآيات تسميعا جيدا يأخذ موقفا سلبيا من القرآن. أما عن تحفيظ القرآن الكريم وحمل الأولاد على ذلك فهذا لا بأس به، فقد ثبت عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لقد رأيتني وابن عباس رضي الله عنهما واضع القيد في رجلي لحفظ القرآن الكريم. فهذا مبدأ السلف، أنهم كانوا يحملون الصغار على حفظ القرآن، لأنه كما هو معلوم إن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. لكن ينبغي أن يتلطف مع الأولاد حتى لا يكرهوا القرآن الكريم، بمعنى إن إذا لم يحفظ الولد مرة أو اثنين أو البنت الصغيرة أو كذا، بنحاول معهم بأساليب الترغيب ونحو هذا، ولا نلجأ إلى العقوبة، لا سيما إذا كانت عقوبة مشددة لئلا يكره الولد، لأن معروف إن الإنسان إذا عوقب بسبب شيء ما فقد يكره هذا الشيء. وهنا المسألة هتختلف أو هتتفاوت بحسب قدرات الأولاد، لأن هناك من يتمكن من الحفظ بسرعة وتثبت المعلومة في ذهنه، وهناك من ليس مؤهلا لذلك، فيعامل كل واحد بمقدار أهليته وحسب رغبته، لكن مع التشجيع والتشديد أحيانا، ولكن بحيث لا ينفر ولا يكره ما يحمل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمكلفين: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فكيف بغير المكلفين؟ إذا هنا بنختار من الأساليب المحببة للأولاد ما يحملهم على الاستجابة للحفظ والاجتهاد فيه، وهذا إن شاء الله يعني بحسب الجهد المبذول فيه يؤجر المرء، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.